الشيء قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذه الأيام من أيامنا هذا أي أمر من أيام الله جل وعلا والأمر لهم كأن في سنة مما لهم الله النبي صلى الله عليه وسلم سماها بينها يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة تكامل الخلق يوم الجمعة فهي أيام بأسماء أيامنا أما مدتها ومقدارها الله أعلم ما بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.